بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عمر بن الحسين ابن عبد الله ابن أحمد الخرقي المتوفى سنة 34 و300 رحمه الله تعالى، رحمه الله، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. هذه قاعدة شرعية نافعة يعبر عنها أن من شك في أمر وله أصل فهو على الأصل. ومن تيقن الطهارة فهو على حاله، تيقن الطهارة وشك في العدد فهو على ما تيقن، كمن علم أنه تطهر وتوضأ لصلاة الظهر ثم طرأ عليه تفكير هل انتقض الوضوء، هل نقض الوضوء، هل بال تغوط شك، فالعصر انه طهر فيمضي ويصلي ولا ضير عليه. ومن شك وتيقن الحدث يذكر ويعلم انه قد انتقض الوضوء لكن فكر انه توضا، هل توضا، فإنه يبني على الأصل وهو أنه محدث. تيقن الطهارة وشك في العدد بنى على اليقين فهو على ما تيقن، كذلك من شك في العدد، من تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث، خلاص حكمه أنه محدث، حكمه على الأصل، الأصل أنه محدث فهو على هذا الأصل. وهذا معنى عبارة الفقهاء: من شك بالحدث، من تيقن الطهارة وشك بالحدث، أو بالعكس، أو بالعكس تيقن الحدث وشك بالطهارة بنى على اليقين، وهو معنى عبارة الخرقي فهو على ما تيقن، يعني فهو على الحال التي تيقنها. وهذه القاعدة تجري في جميع أبواب الفقه، في الطهارة كما هنا وفي الصلاة. فمن يعني شك هل صلى أو لم يصلي فالأصل أنه لم يصلي، فلا تبرأ ذمته حتى يصلي، يقول أنا لا أدري والله صليت الظهر أو ما صليت، الأصل أنه أن الصلاة في ذمته، فهذا هو المتيقن. كذلك من يعلم أنه عليه قضاء من رمضان لكن يقول أنا لا أدري هل قضيت أو لم أقضي، فالأصل أنه لم يقضي فعليه أن يصوم. وهكذا في نفس الصلاة، من شك في عدد الركعات فإنه يبني على من استيقن، شك هل صلى ثلاث أو أربع فإنه يبني على أنها ثلاث ويأتي بالرابعة، وهكذا وهكذا في جميع أبواب في العبادات وفي المعاملات. من كان عليه دين لفلان ولكنه شك هل قضاه أو لم يقض، فالأصل أنه لم يقض. وفي باب الطلاق من شك يقول أنا والله ما أدري هل أنا طلقت، تكلمت بالطلاق فالأصل بقاء النكاح، فلا تطلق امرأة بالشك في الطلاق، بالشك في الطلاق. ومن تكلم بالطلاق بشك، هل طلق سنتين ولا ثلاث، فإنه يجعلها سنتين، لأن الثالثة مشكوك فيها، الثالثة مشكوك فيها، فيعتبر سنتين طلقتين. فهذه قاعدة يعني محكمة تدخل في جميع أبواب الدين، في العبادات وفي المعاملات. من الدليل عليها ما جاء في شأن الطهارة، قيل يا رسول الله الرجل يخير إليه في الصلاة أنه أحدث ولم يحدث، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع الصوت، صوت الخالق الضراب، أو يجد ريح الخالق، حتى يسمع لا ينصرف، يبقى على صلاته، لا يقطع الصلاة لمجرد الشك. فالأصل بقاء الطهارة، الأصل أنه متطهر فلا ينصرف. واتفق العلماء على ذلك فيما إذا طلع الشك في الطهارة في أثناء الصلاة. أما إذا شك في الطهارة أو يكون شك في العدد قبل الصلاة، فمن أهل العلم من يقول يجب عليها أن تطهر ولا يدخل الصلاة في شك، والصحيح الأول كذلك لحديث أبي هريرة قال الرجل يكون في المسجد يقول فإذا وجد أحده في بطنه شيئا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا عام سواء كان في الصلاة أو خلف. تارة اليقين مصدره علمه بنفسه، علم الإنسان بنفسه، يعلم من نفسه أنه تطهر وتوضأ. ومن اليقين ما يرجع إلى ما هو الأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء الطهارة، فهذا الأصل متيقن من جهة الشرع، متيقن من جهة الشرع. فإذا شك في هذا الشيء، هل طلعت عليه نجاسة، فالأصل أنه طاهر، لأن هذا هو اليقين. فالمتيقن أنه طاهر بناء على الأصل، والأصل في الأشياء الحل، فلا يحرم منها إلا ما دل على تحريمه الدليل. وهكذا فهي قاعدة عظيمة. نعم. أحسن الله إليه. قال باب ما يوجب الغسل. لا يقول باب ما يوجب الغسل، هذا يذكر فيه الأسباب التي توجب الغسل، مثل موجبات الوضوء، نواقض الوضوء هي موجبات الوضوء، فنواقض الوضوء توجب خارج من السبيلين وكذا وكذا وكذا، كما نواقض الوضوء توجب وضوء، وهي التي جماعها الحدث الأصل، وموجبات الغسل هي الحدثات. وقد يقال إن موجبات الغسل أعم من الحدث، الحدث الحدث الأكبر هو موجب من موجبات الغسل وهو الجنابة. هناك موجبات الغسل غير الحدث. فالجنابة لها سببان سيذكرهما المؤلف. نعم. أحسن الله إليك. قال: والموجب للغسل خروج المني والتقاء الختانين والارتداد عن الإسلام وإذا أسلم الكافر والطهر من الحيض والنفاس. الموجب للغسل خروج المني، قالوا دفقا بلذة بقوله في حديث الماء من الماء، يعني الماء ماء الغسل يجب بسبب الماء، وهذا متفق عليه أن خروج المني دفقا بلذة يوجب الغسل. الحديث: هل على المرأة من الغسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. السبب الثاني: التقاء الختانين، وجاء في هذا المعنى حديث: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي حديث أبي هريرة: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جاهد فقد وجب الغسل، وإن لم يكن إنسان مجرد اجتماع، وذلك يحصل بأقل إيلاج، وهو المعبر عنه بالتقاء الختاني. وهذا مما يستدل به على مشروعية ختان المرأة، والمراد بالختان هنا موضع الختان، موضع القطع، موضع قطع غلفة. والتقاء الختانين كناية عن الجماع. يقول: والردة، الردة تفسد، يعني تنقض الطهارة الكبرى وتوجب الطهارة، مثل ما نقول في نواقض الوضوء إنها ناقضة وموجبة، ناقضة للطهارة السابقة فتوجب طهارة المستقبل. من كان على طهارة ثم حصل له ناقض من نواقض الوضوء بطلت الطهارة الأولى، فيجب عليها أن يتطهر للصلاة المستقبلة. وتقدم أن من نواقض الوضوء الردة عليه، كذلك هنا من مبطلات الطهارة، من مبطلات أو نواقض الطهارة الكبرى الردة، فهي موجبة للطهارة. لأن الطهارة هي أثر فعل ما أمر الله به من الوضوء أو الغسل، والردة محبطة للعمل فتبطل طهارته، لأنه حبط عمله وضوءا أو غسلا. قالوا كذلك الإسلام من موجبات الطهارة، يعني الدخول في الإسلام، وفي هذا خلاف بين العلماء، وأكثر العلماء على عدم وجوب الغسل على من أسلم. قالوا لأن الذين أسلموا كثير ولم يشتهر أنه في الأمر كل من أسلم أن يغتسل. قال بعضهم يعني من كان عليه جنابة في كفره فعليه أن يغتسل لرفع الحدث الأكبر. قال والطهارة من الحيض من موجبات الغسل الطهارة من الحيض ومن النفاس. والطهارة من الحيض والنفاس بانقطاع الدم، فإذا انقطع دم المرأة دم الحيض وجب عليه الغسل. قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء بالمحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. والتطهر إنما هو بالغسل، فما قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وهذا اتفاق بين أهل العلم أن على المرأة إذا طهر إذا انقطع دم الحيض عنها أو دم النفاس وجب عليها الغسل للصلاة. فصلى الله عليه وسلم للمتحيضة إذا أكبرت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم. قال وإذا أسلم الكافر. قلت لك ذكرت إذا أسلم الكافر قلت إن فيها إن الجمهور على أنه لا يجب عليه الغسل. قال بعضهم وهو المشهور من المذهب يجب عليه الغسل لحديثين جاء في هذا، حديث ثمامة بمثال أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويغتسل، حديث آخر كذلك. ولكن الذين أسلموا كثير ولو كان كل من أسلم وجب عليه الغسل اشتهر هذا بين الناس، ولجاء أمر عاما من أسلم فليغتسل. ولكن الأفضل والأحوط لمن أسلم أن يغتسل. الله أعلم. نعم. شو قول؟ ما أدري شو قول. إرفع صوتك. لم يذكر الردة في شرح المغني، وكذلك لم يذكرها في شرح الزركشي، وقال الشيخ ابن جبرين. لكن ذكرها الخرقي. الخرقي في نسخه موجودة، لكن ما شرحها في المغني ولم يشرحها كذلك الزركشي. هذا يوجب الشك في ثبوتها في الأصل. هو الذي يشهد لثبوتها أحسن الله إليك أن ابن قدامة قال موجبات الغسل، قال الألف واللام هنا للاستغراق، ومعناه أن جميع موجبات الغسل هذه الستة المسمى، ثم عد خمسة ووجدت في الأصول هذه السادسة. السادسة؟ إيه نعم. وفي المغني قال الستة المسمى. الستة؟ إيه نعم، الستة المسمات. هذا في شرح الجملة الأولى. إيه نعم، في الجملة الأولى. أن اقتصر على خمسة وهو ذكر أنها ستة. اللي هي الأولى أحسن الله عليه خروج المني والتقاء الختانين. خروج المني والتقاء الختانين والارتداد عن الإسلام وإذا أسلم الكافر والطهر من الحيض والطهر من النفاس. يعني أفردها الطهر والطهر. لا هو ذكرهما مع بعض، قال والطهر من الحيض والنفاس، هذا نصه. لكن الذي يوجب تصويب ما في النسخ يعني حتى ابن قدامة ذكره أنها ستة. قد استعان بصعده ذكر الردة أيضا في نواقض الوضوء فيما تقدم، وكنت أردت أن نقرأ الشرح على هذا الموضع فيما يتعلق بالردة. لذلك ذكر التقاء الختانين في بعض النسخ وفي نسخ لا. هذا إسقاط التقاء الختانين لا نشك أنه خطأ. لا، إسقاطه من الوضوء أحسن الله إليك. من إيش؟ من موجبات الوضوء أحسن الله إليك، ما ينقض الطهارة. لا ينقض الطهارة. نعم. إسقاطها أظهر لأن انتقاء الختانين داخل في مس المرأة أبلغ ما يكون. ويقول كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. طيب اقتبع تنقل بعض الشرح. نعم. قال والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر. والحائض. نعم. والحائض. والحائض والجنب والمشرك. والمشرك. نعم. إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر. ومسألة أخرى، ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت بالماء. فإنهم يريدون الحائض والنفساء والجنب إذا غمسوا أيديهم يعني من غير أن يقصدوا التطهر، غمس يده في الإناء يعني للتنظيف أو التبرد أو لغير الطهارة. أما إذا كان للطهارة غمس عليه ليتطهر ابتداء بغسل يده، فالمعروف المشروع عندهم انه يصير الماء مستعملا باول جزء يغمسه في الماء، باول جزء يطهره اذا غمس يده في الاناء. تقدم أيضا في مسألة غمس القائم من النوم أنه إذا غمس يده يعني يريد ليتطهر فإنه يصير الماء مستعملا. يظهر أنه يريد بهذه المسألة ما إذا غمس هؤلاء لا لقصد الطهارة من الجنابة أو يعني لا ابتداء للغسل الواجب من جنابة أو حيض أو غير ذلك. نعم. طيب ايش قال في الشرح نستعجلها؟ قولها بسم الله. هل شرعها بالإطلاق ولا قيدها؟ قال أما طهارة الماء. نعم. أما طهارة الماء والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر. نعم. قال أما طهارة الماء فلا إشكال فيه إلا أن يكون على أيديهم نجاسة. نعم طهارة طهار الله. فإن أجسامهم طاهرة. يقول العبارة المثل إيش؟ قال ومن والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر. فهو طاهر يعني طاهر بقطع النظر يعني إنه لا ينجس. هذا لدفع توهم النجاسة أو لرد قول من يقول إنه يكون نجسا. وما أذكره أن يتعلق بمسألة الطهورية وهم عندهم الماء المستعمل طاهر لكنه غير مطهر. طيب كم شيء يضيف إلى هذا؟ قال وهذه الأحداث لا تقتضي تنجيسها. وهذه الأحداث لا تقتضي تنجيسها. لا تقتضي. قال فإن أجسامهم طاهرة. نعم. وهذه الأحداث لا تقتضي تنجيسها. تنجيسها. نعم. قال ابن تنجيس أبدان. أبدانهم طاهرة وهذه الأحداث لا تقتضي تنجيسها. نعم. قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر. ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم من الفقهاء. وقالت عائشة عرق الحائض طاهر. وكل ذلك قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم. وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. قال المسألة ظاهرة غير قال أحسن الله إليك. ولأن الكفر معنى في قلبه فلا يؤثر في نجاسة ظاهره كسائر ما في القلب والأصل الطهارة. ويتخرج التفريق بين الكتابي الذي لا يأكل الميتة والخنزير وبين غيره ممن يأكل الميتة والخنزير ومن لا تحل ذبيحتهم كما فرقنا بينهم في آنيتهم وثيابهم. قال وأما طهورية الماء هذه هي المسألة التي أنا خلطت بينها وبين الطهارة. أما طهورية الماء فإنهم نعم الماء طاهر لكن إذا قصد التطهر بالماء بغمس أيديهم فإنه يسلبه الطهورية. نعم أما طهورية وأما طهورية الماء فإن الحائض والكافرة لا يؤثر غمسهما يديهما في الماء شيئا لأن حدثهما لا يرتفع. وأما الجنب فإن لم ينوي بغمس يده في الماء رفع الحدث عنها فهو باق على طهوريته بدليل حديث المرأة التي قالت غمست يدي في الماء وأنا جنب فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا يجنب. ولأن الحدث لا يرتفع من غير نية. سبحان الله أين هذا الحديث بهذا اللفظ غمست يدي؟ وحديث المشهور حديث إني اغتسلت من الجبن وأنا جنب فقال إن الماء لا يجنب. والسياق انها غمست يديها اذا كان اذا صحت هذه الروايه غمست يديها للاغتسال. نعم ايه كمل. طيب قال بعد الحديث ولان الحدث لا يرتفع من غير نيه فاشبه غمس الحائض. ولأن الحدث لا يرتفع من غير نية فأشبه غمس الحائض. وإن رفع حدثها فحكم الماء حكم ما لو اغتسل الجنب. لكن الحائض لو أنه انقطع دمها وغمست يدها للتطهر لكان القول فيها كالقول في الجنوب. أما إذا غمست يدها في الماء في أثناء المدة قبل انقطاع الدم وهي لا تقصد الاغتسال ولا يمكن أن تقصد الطهارة لأن حدثها مستمر ما دام الحيض جاري فلا يمكن قصدها للطهارة. نعم. قال أحسن الله إليك. وقال بعض أصحابنا نعم وإن نوى رفع حدثها فحكم الماء حكم ما لو اغتسل الجنب فيه للجنابة. وقال بعض أصحابنا إذا نوى رفع الحدث ثم غمس يده في الماء ليغترف بها صار الماء مستعملا. والصحيح إن شاء الله أنه إذا نوى الاغتراف لم يصر مستعملا لأن قصد الاغتراف منع قصد غسلها على ما بيناه في المتوضئ إذا اغترف من الإناء بعد غسل وجهه. وإن انقطع حيض المرأة ولم تغتسل فهي كالجنب كالجنب فيما ذكرنا من التفصيل. الله المستعان. الصحيح أنه يبقى. نعم كما تقدم. هذه عبارة الزاد حجابون أما الخيرة ما جاء يقول فهو بعكسه فهو بضد حاله قبلهم. والله يقولون كذا تيقن تيقنهما وشك في السابق فهو بضد حاله قبلهم تيقن أنه توضأ وأنه أحدث لكن لا يدري أيهما الأول. يقول إذن هو الآن بضد حاله قبلهما فإن كان قبلهما يعني أنه كان محدثا فهو الآن طاهر لأنه تيقن أنه توضأ. وإن كان الحال السابق أنه كان يعني متطاهر فإنه الآن يعني حكمه أنه محدث لأنه كان متطاهرا والآن شك في الطهارة هل تطهر فهو بضد حاله قبلهم. هذا معنى كلامهم فهو بضد حاله قبلهما. ما يعلم حاله قبلهما كان لا يعلم حاله قبلهما فهو شاك الآن في طهارته لأن الآن ما يعلم إذن هو شاك في طهارته من قبل لا يعلم هل كان على طهارة أو على غير طهارة. وشك هل يمكن أن يقال إنه إذا كان لا يعلم حاله قبلهما إذا كان يعلم إيه لا يعلم حاله قبلهما إذا كان لا يعلم حاله قبلهما فوضوءه هذا مشكوك فيه يعني هو مشكوك فيه لتردده يعني القريب عندي الآن أنه لا يعتد بهذا الوضوء. إيه الحدث هو المتيقن، هو الأصل في، أقول هو الأصل في الإنسان يكون محدثا. نعم والله أعلم. نعم يتوضأ إيش؟ لا نقلت أنت المسألة الثانية. نعم إبراهيم صلى الله عليك انتهى لا بسم ايش قال في الردة عن في مسألة الوضوء هذه المسألة اللي قلت الرد في الوضوء نعم صلى الله عليك قال وجملة ذلك أن الردة تنقض الوضوء وتبطل التيمم. تنقض الوضوء وتبطل التيمم. شف سبحان الله لهم دقة في العبارات. سبحان الله. لماذا فرق في التعبير؟ تنقض الوضوء وتبطل التيمم. يعني سبق شيء من الإشارة إلى اختلاف عباراتهم في المواضع ك يعني محظورات وإحرام مفسدات الصيام مبطلات قالوا مبطلات الصلاة وقالوا نواقض وهنا أتانا بعبارة أن الردة تنقض وتبطل التيمم الذي يظهر لي أن السر في هذا التعبير أن الوضوء تحصل به طهارة تامة محكمة لا يبطلها شيء إلا الأحداث المعروفة فإنه ينقضها خارج من السبيلين وغيره من النواقض أما التيمم فإنه لا يرفع الحدث على قوله فهو يبطل التيمم وأما الوضوء فهو من الأصل باطل هو باطل ومنتقض فالحدث يبطل أثر التيمم وهو إباحة الصلاة فلعل هذا هو السر في التفريق بين النقض ينقض الوضوء ويبطل التيمم نعم وهو أحسن عليك ماذا يؤمر تقول معذرة مرة أخرى الفرق ما هو بين يبطل وينقض ينقض هذا يتضمن أن المنتقض شيء كان محكما تاما مثل نقض الحبل بعد إحكامه ونقض العهد بعد إبرامه فالوضوء تحصل به الطهارة التامة التي هي رفع الحدث أما التيمم ما يرفع الحدث فلا تحصل به الطهارة فالوضوء يعني من الأصل يعني منتقض فالتيمم ما هو إلا مبيح فقوله يبطل به التيمم يعني يبطل به حكم التيمم الذي هو إباحة الصلاة ولم يقل ينقض التيمم لأن التيمم لم تحصل به الطهارة التامة ولهذا يبطل عنده أنه يبطل حكم التيمم بخروج الوقت نعم أحسن الله إليك قال وجملة ذلك أن الردة تنقض الوضوء وتبطل التيمم وهذا قول الأوزاعي وأبي ثور وهي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام إما نطقا أو اعتقادا أو شكا ينقل عن الإسلام فمتى عاود إسلامه ورجع إلى دين الحق فليس له الصلاة حتى يتوضأ وإن كان متوضئا قبل ردته. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يبطل الوضوء بذلك. وللشافعي في بطلان التيمم به قولان، لقول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فشرط الموت ولأنها طهارة فلا تبطل بالردة كالغسل من الجنابة. ولنا قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، والطهارة عمل وهي باقية حكما تبطل بمبطلاتها، فيجب أن تحبط بالشرك ولأنها عبادة يفسدها الحدث فأفسدها الشرك كالصلاة والتيمم. ولأن الردة حدث بدليل قول ابن عباس الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث الفرج وأشدهما حدث اللسان، وإذا أحدث لم تقبل صلاته بغير وضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحد إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. وما ذكروه تمسك بدليل الخطاب والمنطوق مقدم عليه، ولأنه شرط الموت لجميع المذكور في الآية وهو حبوط العمل والخلود في النار. وأما غسل الجنابة فلا يتصور فيه الإبطال، وإنما يجب الغسل بسبب جديد يوجبه. لا يتصور فيه الإبطال؟ نعم. لماذا؟ الغسل كالوضوء. قال وإنما يجب الغسل بسبب جديد يوجبه، وهنا يجب الغسل أيضا عند من أوجب على من أسلم الغسل. في شرح الزركشي أحسن الله إليه قال يعني بعد أن ذكر الأدلة حديث ابن عباس حدث حدثان، وكذلك ذكر الطهور شطر الإيمان، قال واستدل بقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك بناء على الإحباط بمجرد الردة والموت، في قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر شرط للخلود. وفيه نظر، إذ المشهور أن الإحباط مشروط بالموت على الردة، ولهذا صح الحج في الإسلام السابق ولزمه قضاء ما تركه فيه من صلاة وزكاة وصوم على المشهور. ثم الإحباط إنما ينصرف للثواب دون نفس العمل، بدليل صحة الصلاة من صلى خلفه وهو مسلم ولم يعد القاضي في جامعه. ولم يعد، نعم، بدليل صحة صلاة من صلى خلفه وهو مسلم ولم يعد القاضي في جامعه. خلف ذلك يعني ردة الإمام، هذا مقصود، كان ردة الإمام لا توجب بطلان صلاة من صلى خلفه قبل الردة، كان هذا مقصود العبارة. أحسن الله. نعم. قال القاضي في جامعه وخصاله، وأبو الخطاب في هدايته، وابن البنا وابن عقيل في التذكرة، وصاحب التلخيص والسامري الردة في النواقض، فقيل لأنها لا تنقض عندهم. لا لا لا أحسن الله إليك، فجل العبارة خطأ. أي من أولها، ولم يعدها صارت القاضي في جامعه وخصاله وأبو الخطاب في هدايته وابن البنا وابن عقيل في التذكرة وصاحب التلخيص والسامري الردة في النواقض، فقيل لأنها لا تنقض عندهم، وقيل إنما تركوها لعدم فائدتها، لأنه إن لم يعد إلى الإسلام فظاهر، وإن عاد إلى الإسلام وجب عليه الغسل ويدخل فيه الوضوء. وقد أشار إلى ذلك القاضي في الجامع الكبير فقال لا معنى لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى. واستدل أبو العباس عليه فقال إن فائدة ذلك تظهر. أبو العباس بن تيمية. نعم. يقول واستدل عليه أبو العباس. نعم. واستدل أبو العباس عليه فقال إن احتج عليه سمح صلى عليك كان يحتج أو استدل عليه استدل له فقال إن فائدة ذلك تظهر فيما إذا عاد فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل فإن نواهما بالغسل أجزأه ولو لم ينقض لم يجب عليه إلا الغسل. قلت ومثل ومثل هذا لا يخفى على القاضي وإنما أراد القاضي والله أعلم أن وجوب الغسل ملازم لوجوب الطهارة الصغرى كما تقدم وممن صرح أن وجوب الغسل ملازم لوجوب الطهارة الصغرى فأنه ما هو ملازم لوجوب الغسل بل هو مستلزم يعني عندنا لازم وملزوم ففي الحقيقة كما تقدم أن ما أوجب غسلا أوجب وضوءا دون العكس فالغسل يستلزم أما وجوب الوضوء فلا يستلزم الغسل والعبارة كأنها تشعر يعني بأن اللازم هو الغسل والملزوم الوضوء فوجوب الوضوء يستلزم وجوب الغسل وليس هذا بصحيح أعد العبارة وتأمل. نعم أحسن الله. قال وإنما أراد القاضي والله أعلم أن وجوب الغسل ملازم لوجوب هل هذا صحيح؟ لا ملزوم بل هو لازم لا مستلزم نعم أحسن الله إليك أن وجوب الغسل مستلزم لوجوب الوضوء وليس وجوب الوضوء مستلزما لوجوب الغسل. نعم بعد قال وممن صرح بأن موجبات الغسل تنقض الوضوء السامري وابن حمدان حكى وجها بأن الوضوء لا يجب بالالتقاء بحائل ولا بالإسلام وإذا ينتفي الخلاف بين الأصحاب في المسألة. الحمد لله رب العالمين انتهيت عنده صلى الله عليك. نرجع إلى موجبات النواقض موجبات الغسل صلى الله عليك إن الآن ذهبنا إلى رجعنا للمضوض انتهينا يعني الجمهور على أن الردة لا تنقض وأما الحدث حدثان يعني ألفاظ أشد أنه حدث لكن ما يلزم أنه يريد هل قاله في مقام الوضوء يعني ابن عباس بن صحان هو قال رواه البخاري في الضعفاء في ترجمة حاجب وقال ولم يتابع عليه بس يعني ما صح. طيب بداية الكلام على موجبات الغسل اقرأ في المغني قبل المغني أحسن الله إليك قال ما يوجب الغسل قال الزركشي قال القاضي عياض الغسل بالفتح الماء لا الغسل الله الغسل بالفتح الماء هو ذكر الأقوال وبالضم الفعل شوف أنا بقول لك اللي عندي الغسل هو الاغتسال اسم مصدر من اغتسل يغتسل غسلا هذا الغسل بالضم والغسل هو يعني التنظيف مطلقا، غسل النجاسة، غسل ما تقول غسل النجاسة، غسل الأعضاء تقول وغسل يده غسلا وغسل رجليه غسلا، مصدر ثلاثي، الغسل هو مصدر الثلاثي، والغسل والغسل اسم مصدر من اغتسل الخماس أو نعم الخماس، والغسل هو ما يغسل به كالإسنان. هات التفصيل عندك. نعم. يقول قال القاضي التفسير بالماء الغسل، الماء ليس بظاهر، الماء ليس هو الغسل، لا الغسل ولا الغسل ولا الغسل. نعم. قال نعم قال الغسل بالفتح الماء وبالضم الفعل. هذا الكلام اي نعم. قال القاضي عياض وقال ابن مالك الغسل بالضم الاغتسال والماء الذي يغسل به. كأنه يريد الغسل الماء بالضم مثل لا ما يصح، الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. جاء كان العبارة الأولى اللي قالها القاضي يدي الغسل كالوضوء، الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والغسل عنده الماء الذي يغتسل به. الكنال يحتاج إلى هو ينقل عن خلاف اللغويين. فبعد أن ذكر قول القاضي عياض الغسل بالفتح الماء وبالضم الفعل قال وقال ابن مالك الغسل بالضم الاغتسال والماء الذي يغسل به، فعياض جعله بالفتح وهذا جعله بالضم. ثم قال وقال الجوهري غسلت الشيء غسلا بالفتح والاسم الغسل بالضم، والاسم الغسل صح، والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس من خطمين وغيره والله أعلم. هذا هو المشهور، الغسل والغسل والغسل. نعم حسبك يا أخي. أحسن الله. نعم بعدك. نعم محمد. ها نقلت أنا إلى موضوع بعيد. أصبر أصبر حضرت المعرة أبدا ولا بل تغسل والحمد لله. ما أظن منه وش فيه وش فيه ما يلزم من اعتبار الشهيد في الأجر أن يكون شهيدا في أحكام الدنيا. نعم بسم الله. إيه يطبق على إيش؟ إيه هكذا جاء في القرآن، لكن هذا مشروط بموته. أما من ارتد ثم تاب وأسلم فأعماله الماضية باقية له عند الله لا تحبط، بل أجره باقي وحجه صحيح، لا يحتاج إلى أن يعيد الحج ولا أن يعيد الصلوات التي يعني صلاها في إسلامه. فالصحيح هو تقييد قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. نعم. يا شيخ القتال من دخلت من إسلام الحنيفة سنة أم واجب؟ شو قول؟ القتال من دخلت في إسلام الحنيفة هو سنة أم واجب؟ لا إله إلا الله. في خلاف بين أهل العلم، لكن على الترجيح ما عندي شيء. نعم.